أصبحت من أضعف الهمم وقد أتيتك والأحشاء في ضرب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم مولاي ذنبي عظيم فاق في العظام وهمتي أصبحت من أضعف الهمم وقد أتيتك والأحشاء في ضرب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم